أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من المرة الماضية، وانتهينا فيها من المبحث الأول، ثم بإذن الله تعالى نتكلم عن المبحث الثاني، وسوف ترون بإذن الله تعالى في هذه المباحث أننا نتكلم عن المبحث ثم نورد الشبهات التي أثيرت بخصوص هذا الموضوع بإذن الله تعالى. والمبحث الثاني هو نزول القرآن الكريم. هذا مبحث هام، إذ هو أصل المبحث الذي يتكلم عن تنزيلات القرآن أو تنزيلات القرآن، ومتى نزل، وكيف نزل، وعلى من نزل، وعلى أي حال كان تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم بنزول القرآن أساس الإيمان بالقرآن. فالعلم بنزول القرآن أساس الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله، وأساس لتصديق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام حق، ثم هو أصل لسائر المباحث التاريخ في علم القرآن. طبعا نزول القرآن، هذا المبحث أتكلم عن بعض الأمور سوف نريدها في هذا المبحث بإذن الله، غير أننا نريد أن نقول أن هذا مبحث هام، لأنه هو أساس لكل المباحث. إذ أن بسبب نزول القرآن كان كل شيء. نعم، أولا معنى النزول عليه الصلاة. النزول لغة الحلول، يقال نزل فلان بمدينة أي حل بها. طيب يعني كما قلت لكم، أنا المهم عندي المعنى الصراحة حاليا في هذه المرحلة. طبعا نزول القرآن، وسوف أستعرض بعد ذلك كما يقول هنا، والقرآن هو كلام الله لفظا وصوتا إلى جبريل صلى الله عليه وسلم بما سمعه من ربه سبحانه وتعالى، فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأسمعه الصحابة. فأنت عندما تقرأ القرآن، بص هنا، انظر هنا، والقرآن هو كلام الله لفظا وصوتا. هذا هو الحق. وضل من ضل في هذا الأمر، سواء من قال أنه مخلوق، وسواء أنه قال أنه لم يعني أول في مسألة الكلام. فنحن عندنا قاعدة هامة جدا، هذه القاعدة جعلها نبراسا لحياتك في كل شيء في الشرع، أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة. الأصل حمل الكلام على الحقيقة، لأن القرآن هذا يا إخوانا نزل بلغة العرب، نزل بلغة الإيه؟ العرب. فعندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بلغة نعرفها، هل يخاطبنا بلغة نعرفها ويريد من الخطاب شيئا غير الذي نعرفه؟ طبعا لا. فعندما نقول القرآن مثلا كلام الله كما قلنا، أو مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى حتى يسمع، ها، كلام الله، حتى يسمع إيه؟ كلام الله، فهو كلام الله. ما معنى كلام الله؟ كلام الله معنى كلام الله، تكلم. فكيف تكلم؟ نحمل الكلام هنا على الحقيقة اللي إيه؟ حقيقة اللي إحنا عارفين، إحنا على ظهر الكلام، كلام أي إنسان الآن، لا مثلا الأعلى، عندنا في كلمة أم واحد يقول فلان يتكلم أو يتكلم، فهو يتكلم بإيه؟ بصوت وإيه؟ ولفظ، خلاص؟ طيب، ثم نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأي صفة نحن نفهمها أو نفهم معنى الصفة أو اللفظ أو اللغة، اللغة العربية باسم هذه الصفة، رحيم، هو رحيم. ما معنى رحيم؟ معروف رحيم يعني. طب ما معنى كلام؟ معروف الكلام هو إيه؟ كلام معروف هو إيه؟ يد الله، معروف يد الله، معروف اليد إيه معناها؟ ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما نقول أنه كلام الله، يبقى كلام الله لا نؤول في هذا الأمر، لا نؤول في هذا الأمر. وإن كان الله لا يريد معنى الكلام لقال كلام آخر إيه؟ غير ذلك. كما يقول البعض مثلا عندما يتكلم عن يد الله، عن يد الله، يقول اليد بمعنى إيه؟ القدرة. يكون هكذا، اليد بمعنى القدرة. طب ما الله سبحانه وتعالى في القرآن آيات كثيرة قال والله على كل شيء قدير، تكلم على القدرة. طب لما في كل آيات تكلم على القدرة القدير، وهذه لم يتكلم عنها بالقدير؟ ولما نؤول ولو أولنا لا ضل من ضل وفعلا ضل من ضل. يعني وصل بالتأويل إلى أن أناسا يعني قالوا في بعض الكلمات القرآنية أشياء يعني كما يريدون كما فعل الشيعة مثلا أخذهم الله سبحانه وتعالى عندما قالوا عن الجبت والطاغوت مثلا قالوا عنه إيه؟ أبو بكر وعمر. بعد أستغفر الله يعني فوق أستغفر الله وأتوب إليه تعالى أنظر بأي لغة هذه هم يريدونها هم لا يحبون أبو بكر ويحبون أبو بكر وعمر. فإذا يؤول إذا نحن ممكن نؤول بأي شيء نقرأ الآية ونقول ما نريد كما الأمر مفتوح هكذا. فالأصل حمل الكلام على الحقيقة. فعندما نقول هنا والقرآن هو كلام الله لفظا وصوتا إلى جبريل صلى الله عليه وسلم بما سمعه من ربي يعني جبريل سمع من ربي لفظا وصوتا فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وصوتا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه الصحابة لفظا وصوتا غير أنه ليس كمثله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كيف يكون الصوت وكيف يكون الكلام وكيف تكلم وكيف نزل الله وكيف يد الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. خلاص هذه هي القاعدة اللي عندك تحمل الكلام على الظاهر على الحقيقة وعلى الظاهر وعلى ما هو معروف ثم كيفية بعد أن فهمت اللفظ كيفية اللفظ أو كيفية الصفة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أنتم تعلمون أن القرآن هذا نزل على أعراب هؤلاء يعني كانوا في منتهى الجهل هم لا يعرفون إلا لغة عربية لكنهم كانوا جهال جدا وكانوا فيهم من اللفظ ما فيهم. وتذكرون طبعا هذا الرجل الذي العربي الذي رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسير فأخذ من تلبيب من قميص من تلبيبها من هنا وأخذ قال له أعطيني مما أعطاك الله ليس هذا المال مال أبيك. وحتى حدثت علامة للنبي صلى الله عليه وسلم في رقبته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء علماء القرآن فعندما تقول لهم كلمة هم يعني لن يفعلوا كما تفعل الفلاسفة ولا التأويل ولا هو الكلمة لها معنى عندهم يبقى هذه المعنى هي إيه هي التي يفهمون بها. طيب هنا يقول فأنت عندما تقرأ القرآن الآن سوف نقرأ كلمات أنت ممكن تقول ما هذا شيخ ما هذا كلام كان هذا مفهوم جدا يعني ليس له يعني لما كتبته هنا هذا أمر معروف لكن أنا أقول لك لما كتبته هنا. فأنت عندما تقرأ القرآن فهذا إيه صوتك أنت صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا صوت من صوت طيب وقراءتك أنت وذلك كما ترى البحار والجبال فهذه آثار قدرة الله. أصلا عندما أنت تقول إيه بعضهم يقول أشياء عجيبة جدا يعني يقول لك إيه كيف تقول أن القرآن كلام الله وأنت تقرأه هذا هذا هذا هذا استدراك يعني يقول كيف الآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أنت تقول القرآن كلام الله مع طب ما أنت تقرأه كيف هذا كلامك أنت طب ما طف ما هو كلامي أنا صوتي أنا إحنا نتكلم كلام الله من الأصل يعني عندما يعني يدخلونهم في أشياء عميقة ضعيفة عندما أقول لك مثلا يا عبد الرحيم اذهب فقل للأستاذ الأيمن يعطي لنا 10 مذكرات فأنت تقول له أعطينا 10 مذكرات هذا كلام من؟ كلامي بس أنت اللي نقصته في أشياء هذا هل ممكن الأستاذ الأيمن يقول لعبد الرحيم هذا كلامك أنت ليس كلام الشيخ؟ ما هو كلامه نحن نعلم أنه أوصله أنا هل هذا الآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا ونحن نقرأه عندما نقرأه يكون كلامنا من حيث اللفظ لكن أصل الكلام ما الذي نطق به وما الذي قاله الله سبحانه وتعالى عندما نقول هنا وذلك كما ترى البحار والجبال فهذه آثار قدرة الله وليست هي قدرة الله بذاتها. هو النهاردة عندما أقرأ القرآن لا نقول هذا كلام الله هذا القرآن الموجود بين يدينا هي أثار كلامه هو سبحانه وتعالى يعني هو يعني كلامه هو سبحانه وتعالى نحن نتكلم بهذا ونقرأ القرآن بلفظنا وبصوتنا لكن هو كلام إيه؟ الله سبحانه وتعالى. هنا عندما نقول مثلا الجبال مثلا قدرة الله سبحانه وتعالى في أنه أرسل الجبال وجعل البحار هل البحر نفسه هو قدرة الله؟ هو أصل قدرة الله يعني صفة القدرة صفة لله سبحانه وتعالى من آثار صفة القدرة من نتيجة صفة القدرة انه انشأ ايه البحار. فلا نستطيع ان نقول ان هذه البحار هي قدرة الله. لما نقول هذا؟ هم يقولون انت تقولون ان المصحف هذا كلام الله. كيف هذا المصحف كلام الله؟ هذا مخلوق. كيف مخلوق يا اخوان؟ ما هو الورق هذا مخلوق والحبر الذي محبر به مصحف ايه مخلوق. هكذا وصل العقولون الى هذا بعضهم. نقول هذه اثار كلام الله كما ان البحار اثار ايه قدرة الله سبحانه. هو طبعا شيء مفهوم ولكننا حتى عندما تسمع هذه الامور تتعجب. وللقرآن الكريم وجودات ثلاثة، يعني القرآن الكريم وجد في أكثر من مكان، وجوده في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء كتبه في اللوح المحفوظ، ثم في السماء الدنيا ثم في الأرض. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. يقول هنا الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أين كان القرآن قبل نزول الوحي؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا كلام الله. عمليا نقول كلام الله سبحانه وتعالى. طيب هو كلامه، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله قديمة ليست مستحدثة. طب إذن هذا القرآن أين كان موجود قبل أن ينزل عن عليه الصلاة والسلام؟ كان فين؟ في اللوح المحفوظ. طيب واللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون. يقول تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. اللوح المحفوظ هو السجل العام الذي كتب الله فيه في الأزل كل ما كان وكل ما يكون. والواجب علينا أنه من بأنه موجود ثابت خلاص. يعني إحنا مفروض نعلم ونعرف أن كلام أن اللوح المحفوظ هو أن اللوح المحفوظ هذا سجل الله سبحانه وتعالى جعله بطريقة جعله سبحانه وتعالى ثم كتب فيه كل شيء منه إيه منه القرآن الكريم منه القرآن الكريم. نعم كنا نقول يا إخواننا قبل أن نقف أننا نأخذ قاعدة هامة عشان إخواننا الجدد الدخل، قاعدة هامة سواء في علوم القرآن سواء في التفسير في العقيدة في الأصول الفقه في القواعد الفقهية في الفقه كل شيء. أنت عندك قاعدة هامة، الأصل حمل الكلام على الحقيقة. الأصل حمل الكلام على الحقيقة، هذا هو الأصل، حمل الكلام على إيه؟ على الحقيقة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى أخذنا مثال يد الله فوق أيديهم فلا يقول قائل أن اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى كذا. لا، اليد قال الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديه، والقرآن بلسان عربي مبين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي. عندما مثلا أنا أتكلم مع أخي فيقول هذا لا يعرف اللغة العربية، فأقول له طب أي لغة يمسك بها؟ قال لي اللغة الفلسطينية. عندما أتكلم بلغة الفلسطينية معه لما فعلت أنا هذا؟ لكي إيه؟ يفهم. فلا يستقيم أبدا أتكلم معه باللغة الفرنسية في كلام هو لا يفهمه، أو يحتاج إلى أن أضع في الكلمات بعض اللغات الأخرى حتى يفهم. لا، لا سيما إن كان كما قلنا اللغة القرآن الكريم نزل على أعراب، نزل على أعراب يعني على أناس يتسمون بالجهل أصلا، هم عندهم يعني الجهل ما عندهم. فأنت تتكلم معهم ثم تقول له الشيء باللغة العربية ويقوم بقضاها بمعنى. عليكم السلام. عندما أقول لكمارة مثلا باللغة العربية تكلم باللغة العربية، يا كمارة اذهب إلى الفرع الآخر، يا كمارة اذهب إلى الفرع الآخر رحمك الله، اذهب إلى الفرع الآخر لنا واحضر كذا وكذا واحضر الكتب. وكمارة سكت وقال حاضر وقام. ما المفهوم الآن؟ إنه سوف فهم إنه سوف يذهب إلى الفرع الآخر يحضر إيه؟ الكتب. هل في مشكلة هنا؟ ما في مشكلة. طيب لا يأتي بعد 10 سنوات أو 20 سنة مثلا المسجل هذا وعن يت فيأتي بعد 10 سنوات واحد يقول إيه هو كان الشيخ حسام قد يقصد الدار الأخرى معناها الدار الآخرة أو معناها الفرع الذي ليس من فروعنا في بلد آخر. طب أنا قلت كلام واضح وهو سمع وسكت وقام ينفذ، إذا كيف تقول أنت لو كنت أقصد شيء آخر سنتكلم معه ما معنى هذا، بل أكثر من ذلك يوجد عبد الرحيم يقول فلان وفلان كان ممكن يسألهم. هذا هو الذي حدث. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أبلغ الصحابة والصحابة فكتوا فهموا خلاص فكتوا. يأتي بعد قرون بعد قرون يأتي ناس يقول لا هذا كان مقصوده كذا وهذا مقصوده كذا. الله أنزل الكلام بلغة عربية بلغة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلمه الصحابة وكله سكت، ما في سؤال واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلينا عن طريق حديث ضعيف أحاديث صحيح يقول فيه ما معنى اليد، هل اليد دي معنى القدرة؟ لخلت مثل هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احنا عندنا قاعدة هامة، الأصل حمل الكلام على إيه؟ على الحقيقة اللغوية اللغة العربية فيها التي هي موجودة معروفة. فإذا لما نقول القرآن كلام الله معناه صوتا ولفظا قاله الله سبحانه وتعالى لمن؟ لجبريل، وجبريل أصره لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا أن أول وجود للقرآن قبل الوحي كان في اللوح الإيه؟ في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه كل شيء كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، كل شيء موجود. انظر أنا كنت أمس النظارة هكذا صح وخلعتها هكذا في اللوح المحفوظ مكتوب هذا أن فلان الفلاني في وقت الفلاني سوف يشرح الكلام في كذا ويرفع يده هكذا ويضم أصبعه هذا على أصبعه هذا ويكون لابس النظارة فيخلعها ويضعها، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب كل شيء مكتوب. بل ومكتوب ما سوف أفعله بعد ذلك، يعني بقى يعني إلى نهاية عمري ونهاية عمر الأرض كل شيء مكتوب، وهذا هو إيماننا بالقدر، هذا هو إيماننا بالإيه؟ بالقدر. وقد يأتي إن شاء الله بعد الدورة بإذن الله نتكلم ناخذ كلام في العقيدة نشرح مثل هذه الأمور، لا أريد أن أطيل النفس في ذلك. إذا أول شيء القرآن كان في اللوح المحفوظ، ثم نزل من اللوح المحفوظ عن طريق جبريل إلى السماء، سماء الدنيا. ما زال الآن إلى الآن ما نزل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد إلى الآن معي. طيب ثالثا نزول القرآن، نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم النزول الآخر من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نحن نقول في ثلاث وجودات، القرآن كان موجود في اللوح المحفوظ ثم في السماء الدنيا ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما عندما نتكلم عن النزول نقول كم نزول؟ نزولان، نقول كم نزول؟ نزولان فقط، اللي هو النزول من أين؟ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والنزول من السماء الدنيا إلى. طيب ركز معي، لأن هذه أيضا شبهة من شبهات سنأخذها الآن، يقولون سوف يكون هذه الشبهة. أنت الآن عندما تتعلم تتعلم المواضيع بطريقة أكاديمية منتظمة، عندما تقرأ الشبهة تضحك. يعني أنا عندما أقرأ كذا كذا أفهم، ثم يقول في شبهة تقول كذا كذا، أحس أن صاحب الشبهة شيء من الاثنين، إما جاهل جدا وإما مكار يمكر، لكن شيء بسيط جدا. فهم هذا؟ عندما يقول لك قائل مثلا ده مثلا إيهاب، مثلا إيهاب كان مثلا جالس في الخارج، فيقول لك القائل هذا إيهاب لم يحضر هنا إلى إيه الدرس قبله، وأنت تراه يحضر من أول الدرس إلى آخره، فتقول له أنت كذاب بكل صراحة وكل بساطة. لما؟ لأنك أنت أو أنك لا ترى، هو مجرد أنه رآه جالس 5 دقائق في الخارج فيقول أنه لم يجلس فين في الدرس. كيف يتأتى لك أن تدافع عنه إلا أنك لابد وأن تكون قد جلست معه وعلمت أنه كان في الإيه؟ في الدرس. كذلك كيف يتأتى لك أن تدافع عن القرآن الكريم وتكون جنديا من جند الله سبحانه وتعالى إلا عندما تتعلم مسائل في هذه مسائل في علوم القرآن. طيب النزول الأول فنزول القرآن من لوح محفوظ إلى بيت العزة. بيت العزة هذه هدف كما يكون في بيت العزة في السماء الدنيا كما أنه في البيت المعمود في السماء السبع. وقيل أن في كل سماء بيت يحج إليه أهل هذه السماء كما أن البيت بيت الله الحرام في الكعبة. حتى أنهم قالوا أن بيت المعمور هو فوق بيت الله الحرام ولكنه في السماء السابعة. أما السماء الأولى اللي هي سماء الدنيا فهذه فيها بيت الله العزة. نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ جبريل أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت بيت العزة. اسمع معنا انظر هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا تأشبها سوف نأخذها بإذن الله تعالى. يقول لك أنتم سوف تعلمون بعد ذلك أن القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا. يعني ما نزل القرآن كما تعلمون مرة جملة واحدة يعني لم ينزل القرآن جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل فأعطاه القرآن كله بل كان في كل موقف ينزل بآية بآيتين بصورة وما إلى ذلك. فيقولون أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم يقول أن القرآن ينزل ما يعني دفعة دفعة يقولون ما هذا كذب يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم كيف تقول أنه كذب؟ يقولون لم تقرأوا قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه كله يعني في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كله. صحيح القرآن معناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن معناه القرآن كله إيه؟ نزل. وإنا أنزلناه في ليلة القدر هذا واضح. ثم ألزموننا يقول أنتم قلتم الأصل حمل الكلام على إيه؟ على الحقيقة. طب ماذا يفهم العرب من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ يفهم إيه؟ هقول له يفهم أن القرآن نزل كله مرة. إذن أنت عندما تكون تعلم أن القرآن له نزولان نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وهذا نزل نزولة إيه؟ واحدة. وعليه تحمل هذه الإيه؟ هذه الآيات إنا أنزلناه في ليلة القدر على نزل نزل ليلة القدر إلى بيت العزة. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن يبقى الآيات التي تعني أن القرآن نزل جملة واحدة هذه معناها نزل إلى الإيه؟ بيت الإيه؟ بيت العزة. ثم سوف نرى الآيات الأخرى التي تبين أن القرآن نزل منجما تحمل على النزول الثاني اللي هو من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم بعد ذلك أنا لا أقرأ كل الكلام أنتم سوف تقرؤون هذا ولكن أنا أبين لكم الأمور التي يعني مهمة. طيب ثم وذكر السيوطي رحمه الله أن القرطبي رحمه الله نقل حماية الإجماع على نزول نقل حماية الإجماع هذه خطأ حكاية الإجماع مش حماية الإجماع على نزول القرآن خليها بدل الحماية في خطأ هنا حكاية الإجماع نقل حكاية الإجماع هذه اللي هي عند قوله في صفحة 13 والحكمة من نزوله جملة واحدة قبلها بقى قبلها قبل والحكمة من نزول جملة واحدة ودخل السيوطي رأيتموها؟ نعم أين كتاب معك المكان؟ ودخل السيوطي رحمه الله أن القرطبي رحمه الله نقل حكاية الإجماع ليس حماية حكاية في خطأهم صح هذا الخطأ حكاية الإجماع. طيب يعني في إجماع على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وطبعا الإجماع هذا معناه عندما يجمع العلماء على شيء انتهى الأمر خلاص ما في كلام بعده. أي إنسان يأتي بعد الإجماع يخالف الإجماع فكلامه إيه؟ باطل. نعم. طيب يبقى إذا نحن الآن علمنا أن القرآن نزل من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة. طيب ما الحكمة في ذلك؟ يقول لك والحكمة من نزوله جملة واحدة أي على السماء الدنيا تفخيم شأن القرآن وشأن من نزل عليه وشأن من سينزل إليهم بإعلام سكان السماوات بأن هذا آخر الكتب المنزلة. تعرف عندما يأتي إليك مثلا زائر من بلد ما. وليكن مثلا ياتي لك زائر مهم جدا مثلا من نيجيريا مثلا. فهذا الزائر عندما ياتي الى مثلا القاهره فكلما يعني عندما تستقبل استقبالا تجد مثلا الناس يستقبلونه في القاهره في المطار ثم يجلسونه ايه في مكان يستريح فيه ويأخذ بعض الشيء وتجد ان معه بعض الناس ثم بعد ذلك ينقلونه الى ايه الى المكان الذي سوف يمكث فيه. فكون هذا عندما يحدث هذا دليل على اهميه ايه هذا الايه هذا الزائر. بعكس مثلا عندما تاتي انت من نيجيريا الى ايه الى هنا تاتي من نيجيريا الى البعوث مباشره ما تجد احد في استقبالك ولا في هذا الشيء. لما نعم لان انت غير معروف في البلاد هنا. ولكن لو اتى رئيسك رئيس نيجيريا هتجد الناس يستقبلونه في المطار ويجلسونه ثم بعد ذلك تاتي الى مكان اخر وهكذا. فهذا معنى مساله التفخيم مساله الايه التفخيم. فنزل مره الاول على السماء ليعلن اهل السماء ثم بعد ذلك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تفضيل القران على غير الكتب السماويه. لان الكتب السماويه التوراه والانجيل وهكذا سوف تعلم انها نزلت جمله واحده. اما القران نزل جمله واحده ثم نزل نزول اخر منجما. الهابا لشوق النبي صلى الله عليه وسلم على حد قول القائل واعظم ما يكون الشوق يوم اذا دنت الخيام من الخيام. ده شيء اخر يعني يقولون يعني عندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان القران قريب منه فيلهب شوق النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد مزيدا من الايه؟ من الايات. طبعا معنى الايه هنا واعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت الخيام من الخيام. يعني لو مثلا واحد لو كان هذا مقصودا يعني هو تكلم عن محبوبته فيقول ان الشوق عندما تكون محبوبته في بلد اخر فالشوق يكون اقل ممن ان تكون هي ايه؟ في خيمه ايه؟ بجواره انه يريد ان ايه؟ ان يراه وهكذا. يعني هذا طبعا هذه الاستدلالات تستدل بها في واحد يقول طب مثل هذا الاستدلال ياتي في كتاب علوم القران؟ طبعا لان اللغه العربيه لها اصلان القران الكريم والايه والشعر الجاهلي. والشعر ايه الجاهلي الشعر الجاهلي هذا ديوان العرب يعني لا يسع احد ان يقول ان هذه عربيه هذه جمله عربيه الا لو ياتي منها من القران الكريم او من الشعر الجاهلي. ما في شيء اسمه واحد ياتي بكلمه هكذا لا ده في حدود للغه العربيه معروفه. يعني لا ياتي فلان يقول هذه لغه عربيه من الذي قال لك هذا؟ اعتني من القران الكريم او اسلوب من اساليب او لفظ او اي شيء لابد ان يكون له اصل فين؟ في القران الكريم او في الشعر الجاهلي. ولهذا تجد العلماء يستدلون دائما بالشعر الجاهلي حتى مش كل الشعر يستدل به لان في فتره معينه بعدها لا يستدل بالشعر في هذه الامور. لكن ممكن يستند به وفي تعدد وجود القرآن مرة في اللوح وأخرى في بيت العزة وثالثة على قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات التعدد مبالغة في نفس الشيء شك عن القرآن وزيادة. نعم يعني هنا عندما يقول مثلا إن هذا الآن عندما أنا أبلغ هذا أخونا اسمه إيه؟ ها؟ عبد الحفيظ عندما أبلغ عبد الحفيظ أقول له جملة من الكلام ثم هو يبلغ عمرو ويقول له جمله من الكلام، ثم عمرو يبلغ ابراهيم ويقول له جمله من الكلام، وتجد ان الكلام الذي قلته هو نفس كلام عبد الحفيظ، هو نفس كلام عمرو، هو نفس كلام ابراهيم، يبقى تعلم ان هذا فيه ايه؟ ثقه. الكلمات كلها مع انها نقله كده نقله ولكنها هي ايه؟ هي معناها ان في اله محافظ على هذا الايه؟ هذا الكتاب. انا اقول لكم من ادله ان القران من عند الله اذكر لي انت على ممر التاريخ كله كتابا مر عليه 1400 عام وحفظه ملايين مليارات البشر وكل واحد يحفظ مثل الثاني في كتاب هكذا كتاب ممكن من هنا لهنا وذهب الى هنا حفظ هذا كله يعني يعني يعني هذا لا يمكن. ولو واحد قال كلمه غير الموجود في القرآن هو نفسه يعلم أنه أخطأ. هذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فهذا دليل على أن هذا محفوظ. هذا دليل على أنه إيه؟ محفوظ. نعم. طيب النزول الثاني كان النزول الأول للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في آيات القدر، وكان النازل به جبريل عليه السلام فألقاه على السفة الكرام البررة فقيدوه في صحفهم المكرمة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهنا عندما نقول هيك معي، عندما نقول فألقاه على السفرة الكرام البررة، إذا عندما نقرأ الآن أنت عندما تقرأ القرآن لا سيما عندما يقرأ عليك الصلاة أو يقرأ عليك في رمضان وأنت تقف خلف إمامك وتسمع الآيات، عندما تفهم الكلام ومعناه تجد الخشوع حقيقة وتجد التدبر حقيقة. كيف يتدبر الإنسان القرآن هو لا يفهمه؟ يعني عندما يقول إيه هنا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. القرآن هتقول أنت لو أنت فهمت هذا هو بأيدي سفرة كرام بررة، نحن مش ملائكة نحن بشر، هو بأيدينا نحن، اه هتعلم ان هذا ايه النزول هو الاول اللي هو نزول على الملائكة في بيت الله بيت العزة. ثم اذن الله تعالى ان يهدي البشرية فانزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا، وهذا هو النزول الثاني. يبقى اذا لما نيجي نقرا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. اذا هذا القران نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا اريد ان اتي بعض الايات. الحمد لله الذي انزل على عبده كتابه ولم يجعل عوجا، هذا كله، ولكن اريد ان اقول كيف كان هذا النزول وقرانا. اقرا هنا وقرانا فرقناه وتقراه على الناس على مكث فرقناه. اذا القران لم ينزل ايه جمله واحده ونزلناه تنزل. وقال الذين كفروا اسمع هذه لولا نزل عليه القران جمله واحده. ما معنى هذا؟ الكفار يقولون لو أن هذا القرآن نزل جملة واحدة الكفار يقول لما لم ينزل القرآن على محمد جملة واحدة؟ معناه القرآن نزل كيف نزل؟ منجما مفرقا معي؟ طالما هو يقول لما الكفار يقولون لما لم ينزل الله القرآن على محمد جملة واحدة؟ معناه أن القرآن نزل إيه؟ متفرقا. نعم كذلك نثبت وعدك وسوف نعرف الحكمة الآن. وفي السنة عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل صدر سورة اقرأ إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. إذن أول ما نزل معناه أنه متفرق. وعن جابر أن أول ما نزل من بعد فترة الوحي يعني بعد فتور الوحي انقطع بعض الشيء سورة المدثر إلى والرزة فهجر. إذن معناه هذه الأدلة كلها تبين ماذا؟ تبين أن القرآن نزل إيه؟ يبقى إذا أنت عندما يأتي لك شبهة يقول لك كيف تقول أن القرآن نزل متفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنتم هذا وعندنا إنا أنزلناه في آية القدر، تقول نحن كذلك موجود آية كمان تقول مثلا وقرآن فرقناه. إذا تبين الذي يقول الشبهة سواء هو يعني هو لا يجهل ولا يعلم أو سواء هو يريد أن يمكر، تبين له ان النزول ان الايات التي تحمل النزول جمله واحده هي الايات التي ايه تبين ان النزول كان من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا، والايات التي تحمل انها نزلت متفرقه معناها من اين؟ من السماء الدنيا الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم نزول الكتب السماويه السابقه، الكتب السماوية السابقة يا اخواننا نزلت جملة ايه؟ واحدة. بدليل ان الكفار يقولون ايه؟ لولا نزل عليه القرآن ايه؟ هم يعلمون هذا، يعلمون ان الجملة ان ان ان, أن الكتب انت تقول ان هم يقول تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ان القرآن نزل عليك شيئا فشيئا، طب لما لم ينزل عليك جملة واحدة؟ اي كما نزلت الكتب في العهود السابقة. هذا معناه وهذا يدل على ان القران الكتب الاخرى الانجيل والتوراة وكذا والزبور نزلت على انبيائها ايه نعم جملة واحدة. هنا نقول وقال الذين كفروا ينزل عليه القران جملة واحدة، هذا دليل على ذلك. وانا يقول وما ارسلنا فلو كانت الكتب السماوية نزلت مفرقة لكان كفايه ان يقال لهم هذه سنة الله تعالى في الكتب. يعني الله لما قال الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ماذا قال لهم ربهم؟ ما كان لو كان في يعني لو كانت الكتب الماضية الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم لو كانت هذه نزلت كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت الإنجيل والتوراة نزلت متفرقة لكان الله رده يقول لهم وقال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن شرطة واحدة كان قال إيه كما نزل على إيه من قال لهم لكن الله لم يقل لهم هذا قال لهم إيه كذلك نثبت به فؤاد يبقى إذا عند هم محقون في أن الإنجيل والتوراة نزل إيه جملة واحدة لما الفرق لو كان ما في فرق والقرآن نزل منجما ومفرقا والإنجيل هذا مفرقا والتوراة هذا مفرقة لقال لهم الله سبحانه وتعالى إيه هذا هو إيه عهد بالأنبياء كما قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق هكذا انظر هنا اقرأ معي فكان الرد وما أرسلنا قبلك من مرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون الأسواق يعني هم عندما قالوا الرسول بيأكل الطعام ويمشي الأسواق كان الرد إيه والأنبياء الذين سبقوه كانوا يأكلون الطعام ويمشون فهذا هو الرد لو كان القرآن الإنجيل نزل متفرقا لكان رد كذلك الإنجيل والتوراة والزبور نزل إيه متفرقا فلما لم يرد الله سبحانه وتعالى كما رد عليهم في الأكل والطعام والشراب وهذا علمنا من هذا أن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة على الأنبياء أما القرآن نزل متفرقا من بيت العزة في سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتلقى جبريل عليه السلام الوحي؟ كيف كان يتلقى جبريل عليه السلام الوحي؟ طيب احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى ابلغ جبريل وجبريل بعد ذلك ابلغ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ننظر كيف كان كل منه يتلقى الوحي. ذكر ربنا كيف تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع وهذا الرأي أمثل الأراء بالقبول ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم الوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله إذا جبريل إيه؟ يكلمه الله بالإيه؟ بالوحي يكلمه الله بالوحي فيكلمه الله من وحي بما أراد فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سألها أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل جبريل هو سمع قال الحق يقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقول كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي به جبريل حيث أمر من حيث أمر من السماء والأرض طبعا والحديث إن لم يكن نصا في القرآن إلا أن الوحي يشمل وحي القرآن وغيره إذن يعني كيف يتلقى جبريل عليه السلام الوحي من الله سبحانه وتعالى يكلمه به الله سبحانه وتعالى طيب كيف كان يتلقى النبي الوحي للقرآن خد بالك الوحي أعم من القرآن الوحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه يوحى إليه القرآن ويوحى إليه غير القرآن صح هو مش النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات هذا وحي أوحي به النبي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا يعني أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيقوله صلى الله عليه وسلم إذا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إما وحي القرآن وإما غير إيه؟ القرآن طيب الآن سوف نتكلم عن الطرق التي كان يستقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم بعد ذلك ننظر أي طريقة من هذه الطرق كان يستقبل بها الإيه؟ القرآن فهمتم هذا؟ يعني أنا أستقبل مثلا الناس في هذه الغرفة وفي هذه الغرفة أستقبل الناس كلها غير أنني أستقبل طلبة العلم في هذه الإيه؟ الغرفة فهمتم هذا؟ يعني أمثل لكم الأمر لكي تفهم أستقبل الناس هنا في الغرفة هذه وفي الغرفة هذه وهذه وفي المعهد هذا وهنا وهنا لكن طلبة العلم إما أستقبل في هذه الغرفة او في المعهد الثاني الذي بجواره هنا في الشقة البجوارية اما هنا او ايه او هنا. يعني معنى ذلك الاستقبال في مقامات كثيرة ولكن في اناس بعينهم لهم ايه لهم مكان ايه خاص. كذلك الوحي لو كان اكثر من طريقة يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم غير ان القرآن له طريقة ايه واحدة اساسا يتكلم. كيف كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي للقرآن؟ الحالة الاولى بان ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من حياته الشريفة العادية الى حالة شريفة اخرى بها يحصل له استعداد لتلقي الوحي من جبريل صلى الله عليه وسلم وهو على حالته الملكية. يعني جبريل على حالته الملكية هو ملك الملك له حالة والنبي صلى الله عليه وسلم يتغير حالته. في هذه الحالة قد يسمع عند مجيء الوحي صوتا شديدا كصفات الجرس يعني من حالته الشريفة الى حالة اخرى. كيف تكون حالة اخرى هذه؟ سوف تعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي ينزل جبريل كملك ايه كملك لكن نفسه هو الذي يتغير. كيف يتغير؟ يتغير حالته يغيره الله سبحانه وتعالى حتى يكون مستعدا لتلقي الايه هذا القول. طيب كيف هذا؟ قال الخطابي رحمه الله والمراد انه صوت على ثلاثات الجرس صوت متدارك يسمعه ولا يبين له اول وما يسمعه حتى يفهمه بعد وكلا هو صوت خفق أجنحة الملك. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعد ذلك يقول عمر الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزع عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. وفي هذه الحالة قد يسمع عند مجيء الوحي صوتا شديدا كصرصات الجرس. تعرفتم الجرس؟ ها؟ صوت الصرصار هذه أو دوي النحل في صوت عندما يأتي الوحي بيسمعه هذا الايه؟ هذا الصوت. طيب لما يسمع هذا الصوت؟ أنت عندما يسمع تكون تريد أن تسمع شيئا عندما تريد أن تسمع شيئا ويأتي هذا الشيء في صوت شديد جدا ثم هذا الكلام سوف يكون من خلال هذا صوت شديد. أنت عندما يحدث هذا صوت شديد أنت تضطر أنك أنت تنصت حتى تبين إيه ما تريد أن تسمعه. يعني الآن عندما أتكلم معكم ثم يحدث صوت في الخارج شديد فأنت سوف إيه تنصت. هذا هو الحكمة أنه حتى ينصت ويركز في الصوت. طيب وتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حالة شديدة روحانية يغيب فيها عما حوله. يعني كأنه أصبح فيه يعني هو الآن يكون في وسط الناس ولكن عندما ينزع الوحي يغيب عن إيه عما حوله ثم يثقل جسمه يصبح إيه ثقيلا جسمه نعم حتى يتكلم الناقة التي يركبها تبرق. يعني لما يكون راكب ناقة الناقة تهبط من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزع أي واحد. وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان تكاد تربها. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقة وأتى عليه الوحي الناقة تهبط تبرق. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وبجواره أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ هذا الصحابي كما نجلس في الجمعة ممكن الدنيا تكون المكان ضيق وكلنا نجلس هذا رجل على هذا وهكذا فيكاد الرجل التي الفخذ التي تحت النبي صلى الله عليه وسلم تكثر من ثقل ايه من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ويتسبب عرقه العرق يرى النبي صلى الله عليه وسلم عرق ايه بينزل منه ربما يسمع له غطيس كغطيس النائم صوت كصوت النائم فإذا ما سري عنه ولنفسه واعيا لكل ما سمعه من الوحي. وهذه الحالة أشد حالات الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قول القرآن. يعني هذا كما قلنا أمس هذا القرآن الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى البشر من 1400 عام إلى الآن ولم يستطع أحد أن يأتي بآية واحدة ولم يستطع عظماء اللغة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أن يأتوا بآية إيه؟ بآية واحدة فالقول قول فقير قول الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الحالة أشد الحالات التي يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوحي وهي أي حالة الحالة التي يكون فيها يسكل وكأنه يخرج عن الوعي عن, عن, عن, عن ما حوله كأنه في دنيا أخرى ثم يتسبب إيه؟ عرقا ثم يستفيق فإذا به قد وعي ما قاله لإيه ما أوحى الله به إليه مما يريد سبحانه وتعالى. الحالة الثانية هذه حالة. يعني أحيانا يأتي الوحي هكذا، جبريل في حالته الملائكية والنبي صلى الله عليه وسلم في حالته البشرية، غير أنه إيه يكون في حالة أخرى، الحالة التي وصفنا إياكم. الحالة الثانية أن يتحول جبريل صلى الله عليه وسلم من الصورة الملكية، جبريل هو الذي إيه سوف يتحول إلى الصورة البشرية. طب عندما يتحول جبريل من الصورة الملائكية إلى الصورة البشرية يصبح كرجل، هل النبي هنا يتحول؟ لما لا يتحول هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها اللي عارف اللي يدفع يدفع. ها يا أصبح مثله، أصبح إيه مثله، لا يحتاج أن يتحول، لا يحتاج أن إيه أن يتحول. عندما كان الأول جبريل كان له صفة أخرى، فلا بد من صفة معينة يستقبل بها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل. فلما غير جبريل وأصبح بشرا، فجبريل هو الذي إيه غير، فيستطيع أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا في حديث إيه من يدخل هذا الحديث. ها ها مفهود فيما احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، نعم حديث الايه الذي ذكر فيه علم جبريل يعلمكم ايه دينه. فاصلا جبريل اتى على صوره بشر وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه تكلم معه، وكان هذا الذي كان. طيب سياتي في سؤال، طيب هو حديث هنا يقول صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصات الجرد وهو اشده علي فيفصم عني، يعني يخرج عني، قد وعيت عنه ما قال، واحيانا يتبسل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشه وقد رايته ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا. انظر الى يوم البرد الشديد، برد وعن واحد بمجال، ثم ينزع بصة ثاني الوحي تجد ايه العرق ايه السلطة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف تعلم بعد ذلك، وسوف تعلم بعد ذلك، سوف يذكر الآن هنا، نعم يأتي الآن في أنه صلى الله عليه وسلم ينفث الله في روعه، ينفث الله ايه في روعه، يعني كما نكون نحن الهام او مثل هذا. واحيانا ياتي الوحي ك صفات هذا، احيانا ياتي الوحي في المنام يرى رؤيه، ورؤيه المنام ايه رؤيه المنام ايه حق. فهذه كلها حالات، حالات استقبال الايه الوحي. طيب والقران الكريم لم ينزل منه شيء الا عن طريق جبريل صلى الله عليه وسلم، او شيء هذا القران لم ينزل منه شيء الا عن طريق جبريل، ولم يأتي منه شيء عن تكليم أو إلهام أو منام، ليس هكذا. أما ما ذكر عن أنس بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بين أذننا إذ أغفي إخفاءة ثم رفع صوته متبسما فقلنا ما أصحك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شريك الأبتر. فالمقصود من الإعفاءات الإخفاء، إخفاء مش إخفاء، إخفاء اللي هي من الغفوة، الحالة التي كانت تعتريه عند نزوله الوحي وهي الغيبوبة. المهم يا أخواننا أننا عندما نقول نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحالة الأولى، يعني القرآن لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو عن طريق أن جبريل كان بشرا يعني يتحول إلى بشر، ولا عن طريق منام، ولا عن طريق تكليم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام المعراج كلمه الله، ولا عن طريق إلهام، يعني نفث في روحي في روعي كذا، ليس كل هذه طرق ينزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن كما سوف كما قلنا الحالة الايه الحالة الأولى. نعم نعم. كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الذي يقطع به الله أن القرآن الكريم نزل في الحالة الأولى، وهي الحالة تكون فيها جبريل على ملكيته، وتحول النبي صلى الله عليه وسلم عن حالته، وهذا هو الذي يليق بالقرآن، ولم تكن الرواية تفيد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجبريل في صورة رجل. يعني ما في رواية أتت إلا، يعني ما في رواية أتت أن القرآن نزل عن طريق إيه آخر غير الطرق الإيه التي غير هذه الطريقة. ولو في آية أو في شيء حديث بهذا له تفسيره وتكلمنا فيه، يعني سوف تقرأه هنا. وأدلة أخرى تشير إلى هذا إن تلقي عليك قولا ثقيلا عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك تعجب به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، وهذه الشدة لن تكون إلا في الحالة الأولى. طبعا انت عارف ان الكفار لما أثاروه قالوا ايه، انما يعلمه بشر، يعني قالوا هذا القرآن هذا ليس وحيا من عند الله بل انما يعلمه بشر، في بشر علم النبي صلى الله عليه وسلم ايه القرآن، فمن الطبيعي لا يجعل الله سبحانه وتعالى القرآن يأتي عن طريق ملك يتحول لبشر، وهنا الكفار يقول ها اسمعوا كما نقول لكم مش هذا بشر هو جبريل، ما هو لن يكون انه جبريل، هو جبريل يأتي سوء بشر، هذا بشر يعلم النبي القرآن، فهمتوا هذا ما فهمتوا؟ يعني هو لو كان الـ الـ الـ الـ القرآن ينزل بطريقة أن جبريل يصبح بشرا فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا أثبت القرآن نفسه حق قول من الكفار إنما يعلمه إيه بشر، لا لسما لم يأتي القرآن بهذه الطريقة بل أتى عن طريق الإغفاء التي كنا. طيب ما الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب إحنا نقف هنا حتى نستطيع أن إحنا ننظر إلى الأشياء الأخرى، وصلى اللهم وسلم